الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله. لا شك أن القلب وأهم ما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان في طريق سلوكه إلى الرحيم الرحمن، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وهو الملك المفوج على سائر الأعضاء، وهي له بالطاعة، فإذا ما استقامت استقامت، وإذا ما وجع وجت. الله تبارك وتعالى إنما يريد القلب وينظر فيه وينظر إليه تبارك وتعالى، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد، وإنما ينظر ربنا تبارك وتعالى إلى القلوب والأرواح. من أجل ذلك كان التركيز على صلاح الجسد مما ينبغي أن يصرف إليه أكبر قسط من اهتمام المرء المسلم، لأنه هو السبيل الميسرة والطريق المعبدة إلى الوصول إلى جنات الله تبارك وتعالى ورضوانه الخالد المقيم. ولأن الإنسان إذا ما اهتم بقلبه فأحسن تربيته، استقامت بقية جوارحه من غير تلفة. وأما إذا ما حاول الإنسان أن يقيم جوارحه على منهج طاعة الله رب العالمين والقلب متمرد على ذلك، ففي ذلك المشقة كلها، ولا يمكن بحال أن يكون. وأمراض القلوب كثيرة لا يلتفت إليها إلا من نور الله رب العالمين بصيرته، وأراد الله رب العالمين له الهداية ومن عليه برحمته. أمراض القلوب مما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان التفاتا صحيحا مؤصلا. وعلى المرء إذا ما أراد أن يحيا حياة سعيدة الدنيا وحياة باقية خالدة في جنات النعيم، عليه أن يلتفت إلى القلب أولا. فهذا الباب من أبواب الشق هو الشق الأعظم، شق القلوب، وهو وأسفاه مما التفت الناس عنه التفاتا كاملا، وقل أن يلتفت إليه أحد بدرس، ولا أن يلتفت إليه طالب علم بتحصيل. وهذا من المضحكات المبكيات مع، لأن الإنسان إذا ضل سبيل الوصول إلى الهدف فلا بد أن يظل فيه أبد الآبدين ودهر الداهرين. وإذا ما نظرت في القلب وفتشت فيه وجدت فيه من العيوب، ووجدت فيه من الرزايا والبلايا، ووجدت فيه من الأمراض ما لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصوره الإنسان في حال التفاته عن القلب تفتيشا فيه وتنقيبا عن بواطنه. ولكن الإنسان إذا ما توفر على النظر في قلبه والتفتيش فيه والتنقيب عما ينطوي عليه وعما يحويه، فإنه إذا ما فعل ذلك يفاجأ بكثير جدا من تلك الأمراض التي لا يتصور في حال التفاته عن البحث عنها أنها يمكن جدلا أن تكون موجودة في قلبه أو أن يكون قلبه منطويا عليها. وقلت إليك مثالا، هذا الغرور، الغرور الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان وهو لا يدري، تكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة شيطانية، أن تسل النفس إلى ما يوافق الهوى، إلى ما يوافق الهوى وإلى ما يميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان الرجيم، الذي يعتقد أنه على خير إما في العلم إما في الآن عن شبهة فاسدة فهو مبرور. الذي يعتقد أنه على خير عن شبهة فاسدة، وهذا الاعتقاد يقول أنه على خير في العاجل في دنيا أو في الآجل يعني في أخرى، وكل ذلك عن شبهة فاسدة، هذا هو محض الغرور. وأكثر الناس يظنون أنفسهم الخير وهم مقرون فيه، فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غروره. ولذلك تجد أصناف المغرورين حتى من أصحاب العلم، أصحاب العلم في الغرور على طبقات وعلى دركات، فمنهم من أحكم العلم الشرعي والعقلي وأهمل تفقد الجوارح وحكمها عن المعاصي واغتر بالعلم وظن أنه من الله بالمكان، ومنهم من أحكم العلم وأضاف إلى العلم العمل. فالأولون أحكموا العلوم الشرعية والعلوم العقلية وأهملوا تفقد الجوارح يعني لم يعملوا وظنوا أنهم على خير وأنهم من الله بمكان. وأما هذا الصنف الثاني فأحكموا العلم والعمل وواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، تركوا المعاصي لا يأتون المعاصي وهم يأتون الطاعات في ظاهر الأمر، ولكنهم لا يتفقدون القلوب ليمحوا عنها الصفات المذمومة، فهم يأتون بالطاعات ويجتنبون السيئات ولكنهم لا يتفقدون القلوب. والقلوب منطوية على كثير من الأمراض كالكبر والحسد والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد. وهم قد أحكموا العلم والعمل وفعلوا الطاعات وتركوا المنكرات، ومع ذلك تجد قلوبهم طوية على حب الشهرة وبعد الصيط في البلاد وبين العباد، وأيضا تجده ينطوي قلبه على الكبر والحسد والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء. وقد أهملوا بواطنهم ونسوا قول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فهؤلاء تعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، القلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا لم يكن القلب سليما من كل علة وبريئا من كل داء ومبرئا من كل سوء، فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينجو من عذاب النار ومن المؤاخذة يوم القيامة، لأنه لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشبهات، وسليم من الشهوات. وأما إذا ما أحاط به شيء من الأمراض فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينجو أبدا. فهؤلاء الذين أحكموا العلم والعمل وأهملوا تفقد القلوب والترتيش فيها والنظر في بواطنها، هؤلاء مثلهم كمثل فطور الموتى، ظاهرها مزين وباطنها جيفة، ظاهرها مزين، أحكموا العلم والعمل. يعني نسأل الله أن يرحمنا برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عن النفاق أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النفاق يكثر في الرجال البلغاء، يكثر في الرجل البليغ تراه يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من أقوى ما يخافه على الأمة المنافق العليم اللسان. وأما القلب فبمبعدة عن العلم بالله رب العالمين وهو الأصل. فنسأل الله أن يطهرنا من هذه الأمراض ظاهرا وباطنا، وأن يقيمنا على السوية ظاهرا وباطنا، وأن يحسن لنا العاقبة والختام. وأما الفرقة الثالثة من أصحاب العلم المغرورين فهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد، وخصصوا اسم الفقه بها، مع أن اسم الفقه في الأصل إنما هو الفقه عن الله، اسم الفقه في الأصل قبل أن يستقر الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، أن يكون الفقه والعلم بتلك الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية هذا لا شيء فيه، ولكن الأصل أن نسمى الفقهي إنما ينصرف أول ما ينصرف إلى الفقه عن الله رب العالمين، أن يكون المرء عالما بالله جل وعلا، لأن العلم هو الخشية، والعلم هو ما أورثك الخشية، لقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصر الخشية على العلماء، فهؤلاء العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى حقيقة، فأي علم لم يورثك الخشية فليس بعلم في حقيقة الأمر، إنما العلم ما أورثك الخشية. فالذين يخصصون اسم الفقه بتفاصيل المعاملات التي تكون بين العباد وما يكون من تلك الأمور التي تدور في الخصومات والحكومات وغير ذلك، فهؤلاء ربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة، لأنه إنما يهتم غاية ما يهتم به أن يجتهد في تفاصيل في معرفة تفاصيل الأحكام من غير أن يتفقد الجوارح الظاهرة. فتجد كثيرا من الموصوفين بالعلم الظاهر هكذا في أمثال هذه الفروع يجدهم من أهل الغيبة، يعني لا يتورع عن الغيبة، والغيبة كما هو معلوم من الكبائر، وهي من حقوق العباد التي لا يغفرها الله رب العالمين ولا يتنازل عنها يوم القيامة، من حقوق العباد، والله رب العالمين هو الحق وهو العدل، والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالغيبة من حقوق العباد، وما تكلمت به من كلمة أو أشرت به من إشارة أو أردت به من إرادة سوء لأخيك من وراء ظهره في غير محضر فهي غيبة قد كتبت عليه، هذه لا يتنازل الله رب العالمين عنها، فكيف تتوب منها؟ لابد أن يصفح عنك الطرف المقابل، يعني الذي اغتبته، ولو أنك أخذت فاذكر من اغتبته في المحافل بالحسن مكان السوء، وأخذت تدعو إليه ظاهرا وباطنا فلعلك أن تكون على سبيل نجاة، ولكن ما الذي يحوجك إلى هذا كله وأنت بفضل الله رب العالمين بمنجاة مع هذا؟ فأي علم قد أفاد الإنسان فائدة لم يحجبه عن مثل هذا العمل الذي لا يتورط فيه في الحقيقة إلا أهل السفه والطيش، لأنك عندما تغتاب لا تغتاب إلى عدو، يعني أنت لا تغتاب أحباء، لن تتناول أحباءك بسوء من وراء ظهوره، لا يمكن، وإنما أنت تذكرهم بالخير في محضرهم وفي مغيبهم، وأما الذي تتناوله بالسوء حقيقة من وراء ظهره وفي غير حضوره وهي الغيبة المذمومة في دين الله تبارك وتعالى هو من تكرهه، وإذا أنت تهدي حسناتك إلى من تكره لا إلى من تحبه. لما التفت الحسن البصري عليه الرحمة إلى هذا الأمر قال لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي. الغيبة تدل أولا ما تدل على ضعف العقل وعلى الطيش والسفه والحمق والنزق، لأن الإنسان يهدي حسناته إلى من يكره، ولأن المرء لا يغتاب إلا من يكرهه، ومع ذلك أنت تقبل على من تكره وتهديه أفضل ما عندك. ولما جاء إلى الحسن عليه الرحمة رجل فقال إن فلانا قد وقع فيك بسوء واغتابك، فقال الحسن عليه الرحمة يا فلان لغلامه، فجاء فقال أتني بطبق من رطب، فجاء الغلام للحسن عليه الرحمة بطبق الرطب فقال اذهب فأهده إلى فلان إلى المغتاب. فقال الرجل الذي أتى بهذه النميمة للحسن يا سبحان الله أنا أقول لك إنه تابك وتقول إننا نهدي إليه الرطب، قال ما أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذه الثمرات، أحب إلينا من هذا الرطب، ما أهدى إلينا من حسناته غنيمة باردة، يعني أنت تشقى وتجد وتفع من أجل تحصيل الحسنات ثم تبددها هكذا من غير مقابل، ثم لا تعطيها إلى أحبائك، لو أنك أعطيتها إلى أحبائك كما قال الحسن عليه الرحمة لكان أمرا فيه فرق، يعني من لأنه يقول لو كنت مغتابا أحدا لو كنت أبوي هما أولى بحسناتي، أكدت لي أن أوزع حسناتي هكذا فأنا إذا أعطيها لأبوي هما أولى بحسناتي، ولكن يعطي حسناته لأعدائه لا لأوليائه. وإذا فأي علم أفاد هذا العلم الذي يكون الإنسان فيه مرددا لتفاصيل الفتاوى ولجزئيات الأحكام ثم هو يتناول الخلق بالسوء ويعوذ لسانه المجرى من الكلام والقنا منه والفحش. والأصل أن يعدو الإنسان على لسان نفسه من أجل أن يكون له ضابطا وأن يكون فيه متحكما، لأن اللسان إذا ما اعتاد السوء من الكلام لا تستطيع أن تضبطه، كأمثال الذين ينطقون ما يسمى بالحرف في الصلاة. هؤلاء فيهم بعض أهل الفضل الظاهر، فإذا ما رجعته يقول لك والله هذه كلمة قد التزقت والتصقت في لساني لا أستطيع أن أخرج منه. ومثل الذي يتعود أن يشتم أهله بقبيح الألفاظ، والذي اعتاد أن يشتم أولاده أيضا، قد يكون من أهل الفضل الظاهر ولكنه أطلق اللسان فلا يستطيع أن يلمه بعد حين، وهذا ما يسمى بصاحب اللسان المنفلت، لا يستطيع أن يضبط اللسان، إذا لم تتبح جناحه انطلق، انطلق فالسبع الذي لا تستطيع أن تسيطر عليه. فأي علم أفاد إذا لم يورث الإنسان البعد عن الكبائر مثل الغيبة، ولا كذلك يحجب البصر عن الحرام، بل ربما توسل بهذا العلم، ربما توسل بهذا العلم إلى أن يتحصل على الحرام، كما كان فقهاء السوء قديما يفعلون. ربما أفتى بعض أهل الغنى والمال بحيلة من الحيل من أجل أن يقوم بها، أي بتلك الحيلة من أداء الزكاة، رجل صاحب مال عريض وثراء واسع، فيقول له أنت إذا ما كنت قبل الحول بأيام فهب مالك وتنازل عنه هبة لزوجته. فيأتي صاحب المال قبل أن يحول الحول بأسبوع أو أيام ويأتي لزوجته فيقول لها، وربما أتى بشاهدين، ويقول لها أو للشاهدين اشهدا أني قد وهبت مالي كله لفلانة، ثم يظل الأمر على ذلك عدة أيام أو أسبوعا أو أسبوعين، ثم تأتي هي ويأتي الشاهدان وتقول المرأة اشهدا أني قد وهبت جميع ما أملك لفلان، يعني لزوجها، وبذلك ينكسر الحول. هذه الحيلة القبيحة ربما علمها بعض أهل العلم من فقهاء السوء لهؤلاء يتكسبون بهذا العلم، وهو رخيص كما ترى دنيا وآخرة. هؤلاء لم يحرصوا قلوبهم عن الكبر، وهؤلاء لم يحرصوا قلوبهم عن الرياء والسحر المهلكات، نسأل الله ألا يجعلنا من رحمته وهو أرحم الراحمين. هؤلاء مغرورون من وجهين، من حيث العمل ومن حيث العلم. العمل لأنه كما مر وجه الغرور فيه ظاهر، لأن هؤلاء يظنون أنهم ما داموا قد اتكلوا على هذا العمل الذي هو صالح وظاهر في ظاهره، فقد اتكلوا على عفو الله وعلى كرمه. وما دام الإنسان سيقدم على كريم فالشأن كما قال الشاعر القديم، ألقاه الشيطان على لسانه فكثر ما استطعت من المعاصي، فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، فأكثر ما استطعت من المعاصي. ما دام الله تبارك وتعالى سيغفر الإنسان ما قدم وما أخر، فلما يحرم نفسه يقول فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، هذا هو الغرور بعينه. وأما من حيث العلم فلأنهم اقتصروا على علم المعاملات الظاهرة وأهملوا فقه القلوب وهو الأصل، وما كان علماؤنا عليهم الرحمة يعطون العلم الظاهر مزيد فضل على علم الباطن أبدا، لا يفصلون بينهم، وإنما العلم عندهم يقترن بالعمل فتأتي الثمرة بفضل الله رب العالمين. أما أن يكون متاعا عقليا أو زادا صرفيا فكريا فهذا لم يحدث إلا في مراحل الضعف وقد وصلنا فيها إلى الحضيض. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هؤلاء مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها، مثل الذي يجلس يتكلم عن الغرور وذمه ويظن أنه بمنأى عن الوقوع فيه، فأنه قد يكون مغرورا لله رب العالمين ظاهرا وباطنا. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هؤلاء منفكون عن الإخلاص لله، مرتبطون بما يحذرون الناس منه، وهؤلاء يحرصون على السمعة ويحسدون من يتقدمهم من الأفراد. والأصل في العاملين للدين وفي علماء الشر أنهم كالأطباء الذين يعالجون الوباء. يعني إذا وقع الوباء بقريب أو إذا وقع البلاء نسأل الله العافية بمدينة من المدن، فيشمر الأطباء من أجل مشاربة الوباء لأنه وباء وقع، وقع في الكوليرا في قرية من القرى، فتجد المرضى يكثرون والموتى يزدادون والأطباء يكثرون ويفتحون. وكلما أنقذ الله رب العالمين بسبب من الأسباب مريضا على يدي طبيب يفرح إخوانه لأنهم جميعا يتعاونون على غاية واحدة. ولا تجد طبيبا أبدا في هذه المجموعة التي تعالج يمكن بحال من الأحوال أن يصيبه الحزن والأسى والأسف لأن الله يشفي المرضى على يد أخيه وهو يجتهد ويحاول كما يحاول أخوه. لا يمكن، بل هم يتعاونون من أجل الأخذ بأيدي المرضى. علماء الشرع كذلك الأصل فيهم أنهم الأطباء حال نزول الوباء يأخذون بأيدي الخلق إلى سواء الصراط، فهؤلاء يتعاونون ويفرحون ما أخذ الله رب العالمين بيد واحد من الخلق على يد واحد منهم أيا كان لا يبالون. وأما إذا ما تناحروا فعندئذ نعلم أنهم يتهافتون على الدنيا لأن الدنيا هي التي تضيق على السالكين، وأما الآخرة فلا يضيق طريقها على السالكين أبدا. طريق الآخرة لا يضيق على كثرة السالكين فيه لأن عطايا الله تبارك وتعالى لا حد لها، ومنه ربنا تبارك وتعالى غير محصورة، والله رب العالمين يعطي بغير حساب وبغير حدود. عطاؤه كلام وعقابه كلام سبحانه وتعالى سبحانه. وأما طريق الدنيا فهو الذي يضيق على السالكين فيه لأنها تكون هدفا واحدا، فمهما كثر العدد على هذا الهدف الواحد هذه الغاية لا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد، فكلهم يضع في خاطره أنها لا تحتمل المشاركة، هذه الغاية لا تحتمل المشاركة، وعندئذ يتزاحمون يتحاسدون يتحاقدون يتلافرون يتباغضون يتباعدون إلى ما شئت من أمثال هذه الخصال المسمومة الرديعة. وإذا فالمرء عليه أن يلتفت إلى أن الغاية الغمة من الوعظ والتذكير أن يورث الناس بسببه الحذر، وهذا العلم الشرعي المتين إنما يورث الخلق الحذر، الحذر من الوقوع في المعاصي ومن مخالفة الشهوات ومن إغضاب الله جل وعلا، الحذر من أن يكونوا على غير طريق الجنة على غير الطريق الموصلة إلى مرضاة الله. يقول ربنا جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا الإنذار لقومهم بعد أن تعلموهم إنما من أجل الحذر، من أجل أن يحذروا الوقوع في الشهوات، يعني من أجل أن يلتزموا بدين الله جل وعلا. وفرقة فما تقنع بحفظ كلام الزهاد وأحاديث الزهاد في ذم الدنيا، يحفظون الكلمات ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها ويرددونها ولو في الأسواق مع الجلساء، وكل منهم يظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفورا له من غير أن يحفظ باطنه عن الآثام، وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبله. وأيضا فرقة من فرق أهل العلم قد وقعوا في الغرور ظاهرا وباطنا، هؤلاء اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا أنهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة، فهؤلاء يؤخذون على ماذا؟ على إثناء أعمالهم في ذلك وفي إعراضهم عن معرفة معاني الشريعة والعمل به. وأما هذه العلوم فهي غير مذمومة بل هي ممدوحة، وينبغي على بعض أفراد من الأمة أن يتعمقوا فيها جدا، وعلى مجموع الأمة وعلى أفراد الأعيان أن يحصلوا منها ما يعرفون به معاني الكتاب والسنة. فهذا فرض عين على كل مسلم أن يعرف من العربية من لغة الكتاب العزيز ما يستطيع به معرفة معاني الكتاب والسنة، لا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة لا، ولكن معرفة معاني ومقاصد الكتاب والسنة بحيث لا يكون أجنبيا عن كتاب الله إذا ما سمع آياته. يعني إذا كان جاهلا بلغة الكتاب ووقف يسمع كلام الله تبارك وتعالى وهو لا يفهم حرفا مما يسمع فهذا بلا شك أجنبي عن لغة كتاب ربه تبارك وتعالى. الله رب العالمين أنزل الكتاب ليتدبر فيه، وأنزل الكتاب ليعمل بأحكامه، أن يلتزم بأوامره وأن تجتنب نواهيه. فإذا كان الإنسان لا يفقه ما يقال له ولا يفقه ما يسمعه ولا ما يتلوه، فأي فائدة إذن من إنزال الكتاب؟ فعلى المرء المسلم أن يحرص على الأخذ بحظ ونصيب من هذا. وكان الزهاد الذين أورقوا في الزهد عليهم الرحمة ربما ذموا علما كعلم النحل، فأنه كالملح في الطعام كما هو معلوم، ينبغي على المرء أن يأخذ منه ما يصلح به كلامه وما يصلح به فهمه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إنك إن شاء الله لعلى طريق الصواب، يقول له بعض أهل اللغة والنحل إنك لعلى طريق الصواب لو أنك تعلمت من اللغة والنحو شيئا. قال فعلمني. هو قد انكسرت نفسه لله، فهو لا يأنف أن يتعلم، لا يأنف أن يتعلم العلم على أيدي أهله ولو كانوا أصغر منه سنا. وقديما كان علماؤنا بعضهم كانت شهرته تطبق الآثار، ويبلغ من العمر 80 ويجلس بين يدي بعض أهل القراءة من القراء المجيبين يتعلم على يديه قراءة من القراءات لا تكون عنده، وهو في مرتبة تلاميذ تلاميذه، والقارئ في مرتبة شيوخ شيوخه. فجلس بين يديه وقال علمني. قال يا أبا زيد، يا أبا سهل، قل ضرب زيد عمرا. قال لم ضربه يا أخي؟ قال لم يضرب. قال وما هذا؟ قال هو مثل. قال لا حاجة لي في علم أوله كذب. يعني ضرب زيد عمرو، وضرب ضرب زيد عمرو. فقال لما ضرب ولماذا يضربه يا أخي؟ لماذا يعتدي عليه؟ قال لم يضرب. قال وما؟ قال هو مثل، يعني النحاة يقولون ضرب زيد عمرو، ضرب فعل ماض مبني على الفتح وعمر كذا وزيد كذا، مثل يضربونه. فقال يعني ليس هناك عمرو ولا زيد، وليس هناك ضرب، لا ضارب ولا مضروب، وأنت تقول كلاما لم يحدث. قال لا حاجة لي في علم أوله كذب. هذه مغالطة كما ترى، بل كان ابن عمر وكان عمر نفسه يضرب ولده على اللحن، يعني إذا أخطأ يضربه على الخطأ في اللغة وعلى الخطأ في اللحن، كان يضرب ولده على اللحن. وإذا تمت مروءة المرء لحق لا تتم إلا إذا كان لسانه على طريق اللغة مستقيمة. ولا يوم في حال من الأحوال في مسيرة تاريخ علمنا الإسلامي أن تجد لا يوم ولم يحدث، ومن وجد فليدلنا على ذلك، لم يحدث أبدا في تاريخ مسيرة العلم الإسلامي أن وجد عالم ممن يقال له عالم في أي فرع من فروع الشريعة هو ضعيف في اللغة وضعيف في النحو، لا يوم. بل كان العلماء الله عليهم كلما تعمقوا في علم الشرع كلما رسخت أقدامهم في علم اللغة وفي علم النحو، بل وفي العروض والقافية. محمد بن جرير الطبري عليه الرحمة لم يكن له دراية بعلم العروض، فجاء رجل فسأله عن مسألة في دوائر الخليج في علم العروض، يعني هو علم قول الشعر والنظر فيه، هذا الفن الذي ابتدعه وصدقه الخليل رحمه الله عليه ولم ينازعه في احد عليه رحمه. المهم جاء رجل الى محمد بن جرير الطبري المفسر، زعيم المفسرين ورئيسهم عليه الرحمه، وزعيم المؤرخين ورئيسهم، عالم الفحل الذي وصل الى مرتبه الاجتهاد، كان له مذهب واحد وسماه بعضهم بالمذهب الجريري. محمد بن جرير الطبري جاءه رجل فعرض عليه مسألة من مسائل علم العروض لم يكن هو له دراية بالعروض أبدا، فقال أمهلني إلى الغرب. قال له الإمام محمد بن جرير الطبري أمهلني إلى الغرب. فأمهله الرجل إلى الغرب. فلما أمسى ابن جرير سأل بعض أصحابه عن مصنف في العروض، فجاءه الرجل بالمصنف فعكف عليه ليلته، فأمسى غير عروضي وأصبح عروضيا، يعني حصل العلم في الليل، حصل العلم كله في ليلة واحدة، حصل علم العروض كله في ليلة واحدة. الإمام الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كان محتديا هكذا، فجاءه رجل فعرض عليه مسألة في القدر، فأجابه الشيخ ولم يفك حظوته، يعني هو محتدي لا يزال، أجابه بما يسمى بالقصيدة التائية في حل المشكلة القدرية، رد عليه في القدر وهو من أعقد الأبواب في مسألة الاعتقاد. رد عليه في جواب مسألته في القدر في باب القدر من أبواب الإيمان بقصيدة، يعني رد عليه بشيء القصيدة السائية معروفة مشهورة ومشروحة أيضا بفضل الله. رد عليه وهو محتجل لم يكف حبوته. شيخنا وإمامنا عليه الرحمة الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله عليه لم يجد لقلمه متنفسا في عرض الفرق الإسلامية الضالة وفي الرد عليه وفي استنباط الأحكام وفي الإتيان بالأدلة من الكتاب والسنة وغير ذلك، لم يجد لقلمه متنفسا إلا في الشعر. فأتى بما هو معجب حقا رحمه الله عليه وأتى بالقصيدة المصناة بالكافية الشافية أو بالنونية، وهي مشروحة معروفة مشهورة، والشيخ يقول فيها كلاما رائقا جدا رحمة الله عليه، شعر عذب جدا ليس كشعر الفقهاء وإنما هو شعر عذب جدا لم يجد للعقيدة وفي الجدل، لأنه كان يجادل فيها، يعني أقام رجلا من أهل السنة يناظر رجلا من أهل البدعة، وهذا يقول الشعر وهذا يرد عليه بالشعر، وكله من شعر الإمام رحمة الله عليه. الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه كان له الشعر الرائع القصيدة الميمية التي أتى فيها الشيخ رحمة الله عليه بكل ما هو جميل وعظيم. أولئك العلماء رحمة الله عليهم كانوا حريصين على تعلم هذه العلوم، ولكن لم تكن هذه العلوم لتشغلهم عن علم السلوك إلى الله رب العالمين، بل كلما توغلوا في طريق السلوك إلى الله لما فتح الله رب العالمين عليهم أبواب العلم وأبواب الرحمة رحمة الله عليهم جميعا. فمثل هذه العلوم إذا ما وجدت أحدا يذمها فأعلم أنه إنما يذم الإغراق فيها وأن تكون شاغلة لك عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها. فمن ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه هذا مغرور، لأن المقصود من الحروف المعاني وإنما الحروف أدوات، فاللب هو العمل والذي فوقه كالقشر للعمل، لا كتقسيم الشريعة إلى لب وقشر، ولكن هذا اللب الذي هو العمل وهذا القشر الذي فوقه هو الذي تراه من حفظ أمثال هذه الأحكام من أجل الوصول إلى الغاية بفضل الله رب العالمين. أرباب العبادة أيضا منهم أصناف كثيرة وقعت في الغرور، هؤلاء الذين تعمقوا حتى خرجوا إلى العدوان والإسراف، يضرب عليهم وسوسة مثلا في الوضوء أو في الغسل، وبعضهم ذهب إلى إمام من الأئمة الكبار فقال له يا إمام ما تقول في رجل لا يستطيع أن يتوضأ إلا ببرميل من الماء، لا يتوضأ إلا إذا توضأ 40 مرة مثلا، إذا عاد الوضوء 40 مرة. فقال أنت الذي وقعت في هذه البلية؟ فقال نعم. فقال يا بني أنت ليس عليك وضوء. قال كيف؟ قال وليس عليك صلاة. قال كيف؟ قال يا بني أنت مجنون، والمجنون سقط عنه التكليف، لأن الذي يتوضأ 40 مرة لا يمكن أن يكون سويا ولا يمكن أن يكون عاقلا. فمثل هؤلاء الذين تعمقوا في أمثال هذه الأشياء حتى خرجوا إلى حد العدوان والإسراف، هؤلاء غلب عليهم الوسواس في الوضوء وفي غير ذلك من الأحكام، هؤلاء يبالغون في الأمور التي لا يتكلفون فيها. ولو أن هذا الاحتياط الذي بدأوه في مسألة الإسراف في استخدام الماء في الغسل وفي الوضوء لو أنه أنفق على التفتيش في المطعم من أين هو لكانت سعرهم كسعر السحاب، لكانوا كالفاروق عمر رضوان الله عليه. يعني لو أنهم احتاطوا في نيتهم فيما يتعلق بمذهبهم بكسبهم وطعامهم وما يصل بطونهم، لو أنهم احتاطوا لهذه الأمور لكانوا حقا على طريق المستقيم، ولكن هؤلاء إنما يوسوسون في أشياء لا تكلفهم شيئا. نسأل الله أن يعفو عن الجميع إنه على كل شيء قدير. وبعضهم غلبت عليه الوسوسة في نيات الصلاة، الشيطان لا يدعه يدخل الصلاة حتى يضيع عليه ركعة أو بعض ركعة، فيضيع عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة مع أنه ربما كان في المسجد قبل حضور وقت الصلاة في وقت طويل، ولكن إذا أقيمت الصلاة فما تعلم ولا الشيطان وله ضرار فينصرف الشيطان عنه، فإذا ما تم التثويب يعني الإقامة للصلاة عاد الشيطان، والشيطان إذا ما عاد التقم قلبه. نسأل الله أن يعيدنا من الشيطان الرجيم. فهذا يقصد الصلاة ولا يقصد فيها، ويريد أن يأتي بالنية على وجهه، يقول لم تحضر بعد، وأين كانت غائبة؟ يعني ذهبت تقضي مصلحة ثم تعود، أين ذهبت؟ لماذا جئت أنت إلى المسجد؟ لو أنه سأل نفسه لماذا جئت إلى المسجد؟ يقول جئت لصلاة العشاء. يعني أنت في المسجد لصلاة العشاء، أو أنت حضرت من بيتك أو من عملك أو من أي مكان إلى المسجد بأي نية؟ يقول من أجل الصلاة. إذا هذه نية أو ليست نية؟ هذه نية، يعني أنت أتيت إلى المسجد من أجل الصلاة. هذه الصلاة التي أذن لها أي صلاة هي؟ صلاة العشاء. وهذه الصلاة التي أقيم لها أي صلاة هي؟ صلاة العشاء. هؤلاء القوم الذين قاموا وراء الإمام في هذا الصف وقفوا لأي صلاة؟ صلاة العشاء. فإذا أنت أي نية تحتاجها بعد هذا كله؟ أنت تقول تقف تقول الله أكبر وتدخل في الصلاة تقف قصر. فأما أن تأخذ بحضر نية فهذا أمر يعني نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وبعضهم غلبت عليه الوسوسة مثلا في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فهذا لا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والضاء، والفرق بين الضاد والضاء كما هو شائع، لأن الفاتحة كما هو معلوم ركن في الصلاة، ومهما لحنت فيها من لحن جلي وهذا اللحن الجلي يكون مفتدا للمعنى فالصلاة باطلة. وهو يقول نعم إن المسلمين ينطقون الضاد خطأ من غير مخرجها كما هو شائع، وإنما قلت له كيف تقرأ؟ قال مثل الضاء أو لا الضال ولا الضال ولا الضال. قلت يعني أنت لو أنك قلت أنا لا أريد أن يعني لا أريد إلا أن أضربك أو سأضربك، إذا أردت أن تقول سأضربك على مذهبك فماذا ستقول؟ سأضربك. نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم في الكلام. وقد سئل شيخ الإسلام ثانية رحمة الله عليه عن رجل يلحن لحنا جليلا في الفاتحة، يعني يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، كيف حال صلاته؟ فقال إذا كان اللحن الجلي الجلي في دنية الكلمات في دنية الكلمة أو في الشكل الظاهر يعني نحوا وصرفا وفي ذات اللغة، إذا كان اللحن الجلي في الصلاة في القرآن العظيم لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة، إذا كان لا يغير المعنى. وضرب هذا المثل فقال وحتى إذا قام فقال الحمد لله رب العالمين، قد لحن لحنا جليا لأن الأصل أن يقول الحمد لله رب العالمين، فإذا قام هذا فقال الحمد لله رب العالمين قال صلاته صحيحة، لأن هذا اللحن لم يغير المعنى لم يخرج. وأما إذا ما أخرج اللحن المعنى عما هو له فهذا هو الذي يفسد عليه الصلاة، مثل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني بدل ما أن يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا الصراط المستقيم، أو يقول اهدنا الصراط المستقيم بدل المستقيم تكون المستقيم، فعندئذ يقول تكون صلاته بطل. وأما مع ذلك فالعلماء يقولون إن مدام اللحن الجلي لا يبطل المعنى ولا يفسده فصلاته صحيحة. وفرقة ارتبوا بقراءة القرآن يهزونه هدا وربما قتموه في اليوم والليلة مرة واحدة، لسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأماني ولا يتفكر في شيء من المعاني معاني القرآن الشريف لينزجر بزواجره ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه. إذا لو أن آية واحدة ترددها في قيام الليل إلى الصباح، لو آية واحدة ينصدع بها قلبك هو خير من أن تقرأ عدة أجزاء من القرآن لا تفقه معنى آية مما تقرأه فيها. بل صح في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى ليلة قام الليل مرة بآية واحدة، كما صح أن عائشة قامت بها بعد رضوان الله عليه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل كله مرة بهذه الآية الواحدة، آية واحدة. وعائشة رضوان الله عليها صلت بهذه الآية، دخلت في قيام الليل، وذهب عروة أو عبد الله بن الزبير ذهب إلى حال سبيله ثم عاد ووجدها على ما هي عليه. تقرأ وتردد بهذه الآية إلى قريب من طلوع الفجر وقد بكت حتى بلت ثمارها رضوان الله عليه. تردد آية واحدة: إن تعذبهم فإنه عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالإنسان يجتهد فيما يصلح به قلبه، أن تضع يدك على ما يصلح به قلبك، لأن الله تبارك وتعالى جعل لكل واحد منا سبيلا إليه يسلكه. قد تجد قلبك في تلاوة القرآن فالزم، وقد تجد قلبك في قيام الليل فالزم، وقد تجد قلبك في الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وتعظيما لله رب العالمين فالزم، قد تجد قلبك في الصلاة على رسول الله فالزم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أنه مهما وجدت قلبك في سبيل حلال ثم حلال أن تبتعد عنه وأن تفر منه. وهناك فرقة اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر أو الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون الألسنة عن الغيبة، فأي صيام هذا؟ الله تبارك وتعالى غني عن عقابنا وغني عن عذابنا. الله تبارك وتعالى يكلفنا بالعبادات لتحصيل الصفات. الله عز وجل كلف بالعبادات من أجل تحصيل الصفات، هذا وجه من وجوه الحكمة البادية لنا. وأما الحكم القطيع عنا التي لم تبدو لنا في فرضية العبادات علينا فأمر لا يعلمه إلا الله. الله تبارك وتعالى كتب علينا الصيام قال لعلكم تتقون، فمهما صمت فلم تتحصل على التقوى فلم تصم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فمهما صليت ثم كنت باغيا ثم كان الأبعاد فاحشا ثم كان الأبعاد آخذا بكل منكر فهذا فأنه لم يصلي في حقيقة الأمر، لم يتحصل على النتيجة التي جعلها الله رب العالمين من النتائج التي يتحصل المرء من ورائها أو من الصلاة عليه. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى أن العبادات تكون مقصودة لظاهرها ركوعا وسجودا في الصلاة، وأيضا من أجل تحصيل الصفات في الإنسان، فإذا ما تحصل الإنسان المسلم على الصفات كان مسلما بحق. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجهه. هذه صفة المسلم، من سلم المسلمون، المسلم الكامل أو المسلم الحق، المسلم حقيقة المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون، من سلم جنس المسلمين من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذين على ما وراءهما. فإذا كان الإنسان لا يتحصل من وراء ادعائه الإسلام على سلامة المسلمين من لسانه ومن يده فأي مسلم هو؟ وهل يمكن أن تظن أن مسلما أسلم قلبه لله وأسلم ظاهره لله يجلس في مجالس الناس ثم يغتاب فلانا ويقع في عرض فلان ويهتف بلسانه عرض فلان؟ هل يمكن أن يكون مسلما أي شيء أسلمه؟ والأصل أن تسلم القلب والقالب لله لكي تكون مسلما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأمثال هذه الأشياء إنما فرضها الله رب العالمين بمعاني ظاهرة وباطنة، وهذه المعاني منها أن تتحصل على الصفات. ولكن كثير من الناس نسأل الله العافية تحرم الرياء تجد الرجل كان الشأن في القديم قام الرجل في يوم قائما شديد الحر أطال في الصلاة جدا وكان القوم أرحمكم الله وكان القوم كمثلنا في حال جلوس ولكنهم لحظوه والتفتوا إليه ويصلي والجو قائم وشديد الحرارة وهو يطيل في الركوع ويطيل في السجود ويطيل في القيام فأخذوا يتكلمون يقولون ما شاء الله ما أطول صلاة وما أتم صلاة وما أحسن صلاة إلى غير ذلك. فسمع فالتفت إليهم هو في الصلاة وقال وأنا مع هذا الصائم، يعني أنا آتي ما آتي به من الصلاة في هذا اليوم الشديد الحر، قال يعني لو عرفت أن أنا صائم كمان هتقولوا إيه؟ فهذا على مذهب من يقول اعرفوني، هذا أبو اعرفوني، له ابن اسمه عرفوني، فهذا أبو عرفوني، هذا أبو عرفوني، وما أكثر أبو عرفوني في الخلق، نسأل الله العافية. وفرقة اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ولا يحذرون من الرفة والقصار، ثم يحضر البيت البيت الحرام بقلب وفي الأخلاق لم يقدم تطهيره على حضوره، وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور. وفرقة جاوروا بمكة والمدينة واغتروا بذلك ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم، فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفهم إن فلانا مجاور بمكة، يعني يكون هو هنا بمكة وقلبه معلق ببلده لأنهم يقولون فلان مجاور بمكة. ماذا يفيد هذا؟ يعني هل هذا يفسو من عرض؟ هل هذا يطعم من جوع؟ هل هذا يروي من عطش ومن ظمأ؟ يعني هل هذا الكلام سماء الناس في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد؟ قول الناس عنك أحسن، قول الناس عنك أجاد، وأنت لم تحسن في حقيقة الأمر على كل شيء. كلام لا يفيد ينحل في النهاية إلى كلام لا يفيد. وحرصك على الثناء الناس شيء صغير، لأن هذا السماء لن ينفعك شيء لا في دين ولا في دنيا. أرسل على السماء بالباطل لن يكسوك من عرس ولن يطعمك من جوع. يعني إذا جاء أولادك والخلق يقولون عنك أحسن وأجد، فهل هذا يطعمهم من جوع أو يكسوهم من عرس؟ يقول الله أن هذه قلوبنا إنه على كل شيء قدير. وفرقة زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد او المدارس، وزلمت انها ادركت مصيبه الزهاد، وهو مع ذلك راغب بالرياسه والجاه اما بالعلم او بالماضي او بمجرد الزهد، فقد ترك اهون الامرين وباء باعظم المهلكين. هذا مغرور، اذ ظن انه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدري ان منتهى لذاتها الرياسه. هذا كلام خطير، منتهى لذات الدنيا الرياسه، بمعنى أن يتفجر الإنسان أقرانه وأن يعلو الإنسان على بقية الناس على بقية إخوانه. فمنتهى لذات الدنيا الترقص والتصدر، والراغب فيها لا بد أن يكون منافقا وحسودا ومتكبرا ومرائيا ومتكبرا بجميع خبائث الأخلاق، قد يثير الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور، إذ يتطاول بذلك على الناس وينظر إليهم بعين الاستحقار ويعجب بعمله ويتصف بجملة من خبائث القلوب، وربما يعطى المال فلا يأخذه في فتر من أمر قال بطل زهده. يعني ربما يعطيه إخوانه أو أصحاب الخير، ربما أعطاه أحدهم المال هو لا يرده تعففا وإنما يرده حتى لا يقال إن فلانا يأخذ الأموال وقد بطل زهده، وربما يعطى المال فلا يأخذه في فتن من أن يقال بطل جهده، فهو راغب في حمد الناس وهو من ألد أبواب الدنيا. حمد الناس يقول الشيخ عليه الرحمة ألد أبواب الدنيا، يتكلم الناس عنه وأن يشير الناس إليه وأن يثني الناس في المحافل عليه، يقول هذا من ألد أبواب الدنيا، ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور. ومع ذلك فربما لا يخلو عن توقير الأغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المريدين له والمثنين عليه والنفرة عن المائلين إلى غيره، وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه. ومن العباد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح ولا يقصر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات، ويتوهم أنه مغفور له لعمله الظاهر. يعني يقول أنا أقوم الليل وأنا أصلي وأصوم تطوعا ونفلا لله رب العالمين ولا يتفقد قلبه، يقول أنا مغفور لي. يعني هذا قد تخطى حاجز الصوم وهو غير مؤاخذ بأحوال القلوب، وقد يظن أن العبادات الظاهرة تترجح بها في فتح حسناته، وهيها وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عمرا بالجوارح. خلق واحد من أخلاق أهل الخلق من ذوي الخلق الحسن خير من أمثال الجبال عملا بالجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحب الخلق الحسن ينال في الجنة ما لا يناله الصائم القائم. يعني صاحب الخلق الحسن الذي لا يرزق قياما بالليل ولا صياما بالنهار يرتقي بخلقه الحسن في الجنة ويصل إلى درجة لا يصلها الصائم القائم. وهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة. خلق واحد من أخلاق الأكياس ذوي الفيس والعقل والحكمة أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح. ثم لا يخلو هذا المغرور من سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوث باطنه بالرياء وحب الثناء. انه اذا قيل للولي يعني اذا دخل الولي من اولياء الله رب العالمين من اصحاب الاحوال والمقامات قال لو دخل بستانا فيه من جميع الوان الاشجار وعلى اغصانها من جميع الوان الاطيار فخاطبه كل طائر بلسانه السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه الى ذلك فقد حجب عن الولايه من الله رب العالمين لأنه ركن إلى الدنيا ولم يرجع إلى الله رب العالمين. فمثل هذا يظن أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. ولو تكاشفتم ما تدافنتم فاللهم اشكر علينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.